حتى يتعلم الجميع، لأن الله جل وعلا شرع لعباده الكرم في مناسبات كثيرة، فعند دخول المنزل يسمي الله، وعند أكله يسمي الله، عند إتيانه أهله يسمي الله، الجماع ويقول اللهم وجنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، ويقول اللهم إني أسألك عند الدخول، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكل، ويسلم على أهله كما قال ابن أنس، سلم على أهلك فإن بركة عليك وعلى أهلك، سلم عليهم إذا دخل كيف حالكم، يسألهم يكون طيب الكلام طيب التحية مع أهله متواضعة، وفق الله جميعا. أحسن الله عليك. قوله حديث جابر فذكر الله عند دخوله اللي هو يحمل يفسر الحديث، يقول اللهم هذا، يقول اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، هذا هو الذكر الآن. لا بسم الله فذكر الله وبسم الله عند الدخول، بسم الله، وإذا ذكر الله حصل المقصود، قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الغالب في كلام النبي إذا قال بسم الله يعني يقول بسم الله، فذكر الله بسم الله. حديث مسلم يقول يرفع بصره إلى السماء، هل سنة؟ نعم دائما، إذا مثل ما قال مسلم، نعم عند خروج منزله يرفع بصره ويقول بسم الله، يقول اللهم إني أكن أعطي إلى آخره. كان للتعظيم، تعظيم المسؤول أنه الله فوق العرش فوق الخلق، يعني يقول اللهم وهو يستحضر عظمة ربه وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق. أحسن الله إليك. هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟ الصواب أنه يجوز، ما يذلهم الانصراف الحريم والمرضى والكبار ومن معهم يرجمون جمرة العقبة آخر الليل، وإن تأخروها إلى بعد طلوع الشمس كان أفضل، لكن الضعفة يسن لهم أن يقدموها حتى يسلموا من الزحمة، وإذا كان معهم أقوياء أولياؤهم وخدامهم يروا معهم. مو بشرط يعني لا لا أفضلية بعد طلوع الشمس، أفضلية بعد طلوع الشمس أفضلية للأقوياء. نعم. أحسن الله لك. البدء باليمين في الوضوء للسنية أو للوجوب؟ ظاهر النصوص الوجوب، والأكثر على السنية، لكن ظاهر النصوص الوجوب، ما ينبغي يبدأ باليسار، لأن الرسول أمر بذلك، إذا توضأتم فابدأوا من يمينكم، وكان يبدأ بيمينه في رجليه وفي يديه عليه الصلاة والسلام، وهو المفسر، هو المفسر للقرآن. شيخ ما ورد عن علي في ذلك أنه قال لا يضرني بأيهما أبدأ؟ ما أدري عنه، ما أذكر، أقول ما أذكر حاله، وهل رفعه وما رفعه. أحسن الله فيك. لبس العمامة هل يقال له أنه سنة؟ لا عادي، لا عادي، أمور عادي، أمور عادي. يلبس ما يلبسه أهل بيت من العوائل. إذا لبس شيء خالص صار من أهل لبس ثوب شهرة. من رمى قبل الفجر قبل نصف الليل يا شيخ؟ يعيد يعيد في الدنيا، يعيد. فلما ظل حجه ما عاد عليه ولو كان جاهل؟ ولو جاهل.